السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، هذا المرجع العظيم الذي أحدث نهضة في هذه الأمة، نهضة فقهية، نهضة اجتماعية، نهضة ثقافية، حقيقة مرجع عظيم كان، ولعل الشيبة اسم منهم الحاضرون في هذا المكان كانوا يقلدونه. هذا الرجل كان طالب، طالب يعيش في أوضاع صعبة جدا، جاء إلى النجف ولكن ما عنده بيت، ما عنده شيء يسكن فيه. أين يسكن؟ يسكن في مسجد الكوفة. ذهبتم إلى مسجد الكوفة وتعرفون الفاصلة بين الكوفة وبين النجف الأشرف. يسكن في الكوفة في غرفة تعطى له مجانا هو وعائلته. ما هو طعامه؟ ما عنده طعام، رجل فقير يكتفي بالخبز والخضرة، هذا طعامه. في بعض الليالي يأكل الخبز واللبن هو وعائلته. كل يوم الصبح يطلع من مسجد الكوفة ويأتي إلى النجف مشيا على الأقدام، ما عنده. ماذا يصنع الفقير؟ ماذا يصنع المسكين؟ ثم بعد ذلك، بعد أن ينهي دراسته الحوزوية، يعود إلى مسجد الكوفة مشيا على الأقدام. هكذا عاش أغلب مراجع التقليد. أنتم لاحظوا مراجع تقليدنا، أغلبهم عاشوا حياة متقشفة، حياة صعبة. في يوم من الأيام يتوجه إلى النجف، عند مشارف النجف يرى مجموعة من الطلبة، يقولوا له تعالوا ويانا. يقول إلى أين؟ يقولون إن هنالك عالم جاء من إصفهان، نذهب إلى زيارته. يذهب العالم جالس في صدر المجلس، يقول عندما جئت إلى النجف في البداية ذهبت إلى زيارة قبر صدر الدولة، وبعد ذلك ذهبت إلى زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الناس يتعجبون، الطلبة يتعجبون، من هو صدر الدولة؟ لماذا يزوره أولا؟ يقول إن هنالك قضية، أنا كنت طالب في إصفهان، ما كان عندي شيء، طالب فقير، توسلت بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لكن توسل صادق، دعاء صادق من أعماق القلب، ادعو الله بدعاء الغريق، الغريق في لحظات الغرق، شلون يدعو الله تعالى؟ هكذا ادعو الله. يقول توسلت بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لكي ينظر إلي نظرة. في الليل رأيت في المنام الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لي اذهب إلى صدر الدولة فإنه سوف تقضى حاجتك. قمت من المنام، صدر الدولة يحكم إصفهان، أذهب إلى صدر الدولة، ماذا أقول له؟ في الليلة الثانية الإمام يأتي في منامه، ألم أقل لك اذهب إلى صدر الدولة؟ يقوم يريد أن يخرج، ولكنه يعود مرة ثانية في الليلة الثالثة، يحتم عليه الإمام، يخرج من بيته، يذهب إلى قرب قصر صدر الدولة. الحراس يقولون له: من أنت؟ يقول: أنا فلان، يبنون صدر الدولة منذ 3 أيام في انتظارك، ليش ما أجيت من قبل؟ يدخل على صدر الدولة، يعاتبه صدر الدولة على هذا التأخير، ثم يقول: خذوه إلى الحمام. يأخذونه إلى الحمام ويغسلونه وينظفونه ويخيطون له أفضل الملابس. بعد ذلك يدعو هذا الحاكم تجار إصفهان، يدعوهم إلى بيته ويقول: إنه لي ابن، من منكم مستعد أن يزوجه بنته؟ جماعة منهم يقولون: احنا مستعدين. يقول: الآن أكو أفضل من ابني، هنالك ابن لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. من منكم يستعد أن يزوجه؟ تاجر يقول: أنا. يذهب يأخذ موافقة بنته، في نفس تلك الليلة يتحول هذا العالم السيد من رجل بائس فقير إلى رجل غني يملك الأملاك ويملك بيتا ويملك زوجة ويملك ثروة. صحيح أن أمير المؤمنين هو الذي تفضل عليه، ولكنه كان بواسطة صدر الدولة. أنا أول أروح أزور صدر الدولة، نقلت جنازته من إصفهان إلى النجف، ثم أزور أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. السيد أبو الحسن جالس يسمع هذه القصة، لا يستطيع أن يتمالك نفسه، يخرج من ذلك المكان ويتوجه إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ويقول له: إذا كان لك ابن في إصفهان نظرت إليه نظرة واحدة فغيرت حاله، فهنالك ابن آخر لك في النجف بقربك وهو يعيش هذه الحالة، فانظر إليه بنظرة رحيمة. يقول هذه الكلمة ودموعه تجري على خديه. في نفس تلك الليلة يرى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يسلمه مفتاحا ويقول له: خذ مفتاح النجف. يستيقظ من المنام، يأتي إلى النجف من الكوفة، يقول لأحد أصدقائه: إن هنالك معبر في المنام، معبر في الرؤيا، روح كل هذه الرؤيا، أنا أخجل أن أذهب وأقول له الرؤيا. يأتي ذلك الطالب إلى المعبر، ينقل له المنام، يقول له: أنت شفت هذه الرؤيا؟ يقول: لا. من رأى هذه الرؤيا؟ يقول: أوصاني بالتكتم على اسمه. يقول له: قل له بأن مفتاح النجف يعني المرجعية الدينية العليا، لأن النجف في ذلك الوقت كانت مركز العالم الشيعي. عندما سلم الإمام إليه مفتاح النجف يعني سلم إليه مفتاح العالم الإسلامي، وهذا ما تحقق فعلا بعد فترة وجيزة.